صف لك ياني وقال لساني ما هو من أنا في داخل أركاني وما الغايات أخلقت أياما تجري دون كيان كلا بل سواني إلهي للجدية والطاعات أمل بعد إيمان عمل بالإتقان نصل إلى أسمى الغايات غاياتنا راياتنا تعلو سما نظراتنا ولها تسير بعزمنا أقدام غاياتنا راياتنا تعلو سما نظراتنا ولها تسير بعزمنا أقدام لن أخضع يوما لليأس وللصعاب لن أسلم لضياعي نبضى من قلبي لن أعطي للدنيا فرصة تلعب بي فأنا لست رهينا اللهو ولست رهينا لملذات أمل بعد إيمان عمل بالإتقان نصل إلى أسمى الغايات غاياتنا راياتنا تعلو سما نظراتنا ولها تسير بعزمنا أقدام غاياتنا راياتنا تعلو سما نظراتنا ولها تسير بعزمنا أقدام ما أعظم أن تجني ثمرا من بعد جهود بالسعي على وجه التقوى من غير قيود لا تقف على قلة حيلة بل امض وسير الآن الآن ومعك الله خير معين واصل دربك بالخير ستسعد ذاك يقين غاياتنا غاياتنا غاياتنا غاياتنا غاياتنا راياتنا تعلو سما نظراتنا ولها تسير بعزمنا أقدام غاياتنا راياتنا تعلو سما نظراتنا ولها تسير بعزمنا أقدام غاياتنا